في كفة والسجلات في كفة فترفع بهن البطاقة. وهذا يدل على أن الذين ذا الصحيفة صحيفة العمل هذا العمل. القول الثالث أن الذي يوزن صاحب العمل، واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال فلا نقيم لهم ولم يقل بأعمالهم ولم يصح في أعمالهم. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا. فإذا قال قائل لا شك أن الاستدلال بالحديث ابن مسعود تحريف أهل البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل. ولهذا صرح الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العبادة، وهو الحق. لكن حديث البطاقة قد يقال ان هذا خاص به وبامثاله من اجل ان يتبين له فضل الله عز وجل عليه، وقد يقال انه لما وزنت الصحيفه وثقلت بحسب العمل فان الوزن حقيقه يكون للعمل. واما حديث ابن مسعود حديث والايه فلا تدل على ذلك، لأن معنى لا نقيم له وزنا يعني لا نقيم له قيمة، كما تقول فلان ليس له عندي وزن أي لا قيمة له ولا اعتبار. وأما حديث مسعود رضي الله عنه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفته، وليس بذلك الصريح. فالمعتمد أن الذي توزن هي الأعمال، نعم هي هو العمل نفسه. ثم يبقى النظر بحث هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلها، أو أن لكل أمة ميزانة، لأن الأمم تتفاضل في التوافق، أو أن لكل شخص ميزان. فيها هذا أيضا أقوال العلماء، ومنهم من قال لكل شخص ميزان، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال الميزان واحد. والنرجع إلى الأدلة. الأدلة فيها أولا والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون. وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على إفراد، لأنه قال الوزن. ولكن هناك أدلة تذكر الميزان، قال ونضع الموازين القسط، الموازين القسط يوم القيامة. وفي حديث كلمتان حديثتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، الميزان مفرد ونضع الموازين جمع. فهل نقول بما يقتضيه الجمع ونقول المراد بالميزان في قول الثقلتان في الميزان الجنس، او نقول ان الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون؟ نعم، والاول هل يقول الاول هل يقول الثاني؟ فالظاهر لي والله اعلم أن الموازين بحسب الأمم، لأن الأمم تتفارغ في الأعمال، وإذا كانت تتفارغ في الأعمال لازم أن تكون موازين أعمالها مختلفة. ولهذا حتى عند الناس المحسوس، ونحن نقول هذا على سبيل التقليد لا على سبيل التقليد، موازين الذهب غير موازين العدل، صح ولا لا؟ اين موازين الذهب ذات جدا وتغبط تماما، موازين الخشب مش وزنها أكثر يعني ما يهم. على كل حال الذي يظهر هو العلم عند الله أن الموازين متعددة لكن باعتبار الأمم، ولهذا كان لهذه الأمة ولله الحمد وحسن عند الله أن جعلنا منها ونسرها من موسى عليه. هذه الأمة توفي 70 أمة هي أكرمها عند الله عز وجل، وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا، هي زمنها من الأرض إلى الأرض، ويؤتون أجرهم مرتين. إذا لا يمكن أن يكون ميزان هؤلاء كميزان الآخرين اللي مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر أن المواثيق متعددة بحسب الأمم. طيب ثم رجحان الحسنات هل معناه أن تبتدع الكفلة أو أن تنزل؟ نعم تقول تنزل، وحديث الباقة الطاشة في السجلات تبتدع، فهو على هذا يكون الوزن كيفية كيفية الوزن في الدنيا. وأما بعضهم يقول معناها إذا ارتفعت فهذا هو الثقة، هذا غير صحيح، هذا خلاف المحمود. نسأل الله أن يثقل موازينه وموازينه في يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في باب السلبيات في أثناء الإيمان باليوم الآخر. سبق أن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفس بالصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عنهم عن ذلك في العام الماضي، مع أني قد طيبت ما وقفنا عليه. ولننظر في العام الماضي، يقول إلى قوله وزن بأمر البعث والنشور. أخذنا طيب.